خلينا بظهر بعد إمونية. أنا بتذكر إنه قبلتهم كانت ورد، فهم كانوا جماعة كثير نساء. خلينا دغري. وقتنا الصلاة تذكرت إذا لازم أوارب، أنا وربت حالي شوي. لكن المهم دغري، والكل دغري. المهم يعني القبلة هيك وهم كانوا يصلوا هيك. بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم إنه القبلة عندك مش هيك هيك، قال آه والله. طب ليش ما حكيتي؟ قال أنا عارفة. بهاي الحالة نعيد الصلاة أو خلاص؟ كنا مصلين وخلص. إذا كانوا صلوا بالتحري أو السؤال فصلوا وتبين أنهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة بتكون صحيحة. أما إذا ما صلوا لا تحروا قبل الصلاة. أيوة لا تحروا يعني ما تأكل. يعني ما سألتوا. واحد دخل بيت أول مرة له جدار أربعة، استقبل جدار وصلى، فهو كان منتبه. فإذا سأل وكان الجواب خطأ فالصلاة صحيحة. أما إذا ما سأل ما تحرى وصلى فالصلاة باطلة، يجب إعادتها. باطلة؟ يجب إعادتها إذا ما سألوا. كان عارف منينهم سابقا لأنهم صلوا سابقا في هذا المكان بهالاتجاه هذا، يعني بمثابة التحري. لا وصحبة البيت عم تصلي معنا. صحبة البيت بيتها في انحراف، في انحراف كانت كان منحرف. ايه مش تمام. انا بعدين لما جيت انا انحرف الانحراف اللي كنت منحرف فيه لما طلعت. مش يعني اختلاف كامل، يعني مش انحراف كامل، انحراف جزئي يعني. انحرفنا انحراف جزئي لكن هو لازم يكون اكثر شوي. أبو عبد الله جوهري، إذا كان انحراف بسيط ما بيأثر، لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلا لمن كان يعرف الجهة بالضبط فعليه إنه يستقبلها بالضبط. أما الذي لا يعرف ما بين المشرق والمغرب قبلة فهدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.